يقول هل تعتبر صلاة النفل في الحرم النبوي أفضل من ألف صلاة؟ نرجو الله، خير صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، سواء في ذلك الفرض أو النفل.